يجوز عقلا وهل وقع شرعا هذا النسخ وهذا الرفع للأحكام في الأدلة الشرعية في الأحكام الشرعية؟ هذه مسألة التي سيرحبها الآن. قال لك وقع الاختلاف في الوقوع في الجواز العقلي أو النزاع في جواز النسخ عقلا وشرعا وفي وقوعه والكل ثابت. لأن هذا الكلام الكلمات الثلاث أو نصف السطر فيه ثلاثة مداح. اختلفوا في النسخ عقلا هل يعني يجوز عقلا أو لا يجوز، واختلفوا فيه شرعا هل وقع شرعا أو لم يقع. فمنهم من قال يجوز عقلا ومنهم من منعه عقلا، ومنهم من قال وقع شرعا ومنهم من منعه شرعا، والشيخ اختار أنه يجوز عقلا وقد وقع شرعا، اختار ذلك بقوله والكل ثابت جوازه العقلي ووقوعه الفعلي أو الشرعي. ما الدليل على ما يقول؟ أما الجواز العقلي خلافا لبعض اليهود فدليله ما سبق من جواز دوران الحكم مع المصالح وجودا وعدما كغذاء المريض، وأيضا الوقوع لازم للجواز. نعم، هذان دليلان ذكرهما وكلاهما دليل عقلي، الأول عقلي بحت والثاني عقلي مستند إلى الوقوع. قال لك أما الجواز العقلي فهذا خلاف لليهود، أو هو بالحقيقة خلاف لبعض فرق اليهود الشمعونية كما ينسبون إليه، يقولون لا يجوز النسخ لأنه يستلزم البدل، يستلزم على الله البدل، وقد رأينا أن النسخ لا يستلزم البدل. قال أما الجواز العقلي وهذا خلافا لبعض اليهود فدليله ما سبق، سبق في مسائل هناك مسألة الإيش الإشارة إلى أن الحكم أحكام الشرع إنما شرعت لتحقيق مصالح العباد، والحكم يدور مع علته أو مع المصلحة وجودا وعدما، كلما وجدت حكم الله فتجد المصلحة. قال لك جواز دوران الحكم مع المصالح وجودا وعدما كغذاء المريض. غذاء المريض الغذاء أصلا يعني الأصل فيه فائدة للجسم وكذا، لكنه قد يكون فيه مضرة على الجسم إذا كان في حالة مرض معينة فيمنع، لاحظ فيمنع، وهو الأصل في الغذاء أنه مرغوب مأكول يعني لتغذية الجسم، لكنه قد يمنع منه المريض لأنه قد يضره، فإذا كان يضره منع وإذا كان ينفعه أعطي. كذلك الحكم الشرعي إذا كان يحقق المصلحة أثبته الشارع، وإذا كان يمنع يعني لا يحقق المصلحة أو يأتي منه مفسدة منعه رفعه. يقول هذا الدلالة عقلية بما أن الأحكام الشرعية إنما شرعت لتحقيق مصالح العباد، وقد يكون في وجود الحكم مصلحة فيثبت، وقد يكون في وجوده مفسدة فيرتفع، إذن فيجوز النسخ عقلا لأنه يدور مع المصلحة وجودا وعدما. نعم. قال لك وأيضا الوقوع لازم للجواز، يستدل على الجواز العقلي بأنه وقع شرعا في الملل الأخرى، ويستدل على فرقة اليهود هؤلاء الذين منعوهم بأنه وقع في التشريعات السماوية الإلهية في شريعة يعقوب، في شريعة موسى، في شريعة من قبل موسى وقع، ووقوعه دليل على جوازه. لماذا أو لازم لجوازه؟ لماذا؟ قال لك لأن الحكم الشرعي لا يمكن بحال أن يكون معارضا أو مناقضا للإيش المعنى أو الإدراك العقلي الصحيح السليم. نعم. وقد حرم نكاح الأخوات بعد جوازه في شرع آدم. هذا مثال لوقوع النسخ في شرع آدم، كان يجوز للأخ أن يتزوج أخته، وهذا أمر يعني حتمه الفطرة وإرادة الله سبحانه وتعالى، ما كان هناك يعني أجنبيات، كلهم يرجعون إلى آدم وحواء، إذا فلا بد من التزاوج والتناسب، فيأخذ فيزوج الأخ بأخته في شريعة من عفوا في شريعة آدم، كلام في سبق الإسلام بأن موسى لا كلام عن آدم. ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم وحرم نكاح الأخوات. نعم. والجمع بين الأختين بعد جوازه في شرع يعقوب، هذا حكم شرعي أن الجمع بين الأختين ما كان ممنوعا قبل عهد يعقوب عليه السلام، ثم بعده في شرع يعقوب. نعم، والجمع بين الأختين بعد جوازه في شرع يعقوب، يعني نسخة في شرع يعقوب، قبل يعقوب عليه السلام كان الجمع بين الأختين جائز، وبعده وفي عهده منع، وهذا نسخ بحكم شرعي. نعم. وقوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. نعم. وهذا كذلك، هذه كلها أمثلة للنسخ الواقع في الملل السابقة على اليهود في عهد اليهود وفي ومن قبلهم، ليستدل به عليهم على أنه وقع. وإذا كان وقع فهل وقوعه يكون مخالفا لدلالة الجواز العقلي؟ طبعا لا، الوقوع الشرعي لازم لجوازه عقلا، لأن الحكم الشرعي لا يكون مناقضا للعقل الصحيح أو السليم أبدا. فقد وقع في عهد في شريعة آدم نسخ بعض الأحكام، في شريعة ما بعد آدم وما قبل يعقوب نسخ بعض الأحكام، بل في شريعة موسى نسخ بعض الأحكام. والله سبحانه وتعالى قال: فبظلم من الذين هادوا، وهم من؟ أصحاب موسى. حرمنا عليهم إيش؟ طيبات. ما إيش كان حل؟ حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم. إذا كانت حلال فحرمها، أليس هذا هو النص؟ هذا نص، نص في شريعة موسى. فثبت النسخ في الشرائع السماوية ووقع، فذلك دليل على جوازه عقلا. نعم. دقيقة واحدة. نعم، هذا من حيث الجواز العقلي. أما الوقوع شرعا في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فسيذكر الدليل عليه إن شاء الله تعالى، وسنتابعه في ذلك في اللقاء القادم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.